هل العين تصيب الإنسان بإذن الله حتى مع ذكر الأذكار الشرعية؟ نعم العين تصيب، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنها تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. العين حق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين من العين، وكان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، حتى نزلت عليه المعوذتان فصار يعوذهما بالمعوذتين. فالعين حق لا شك في هذا، وأهل العلم لهم تفصيل في هذه المسألة وأحكام العائن، وأن العائن إذا يعني خشي الناس شره فإن على ولي الأمر أن يسجنه، يسجن العائن حتى يعني يكف عن الناس أذاه أو يبقى في السجن، وذلك لضرره على الناس. فالعين حق لا شك في هذا. أما قضية أن العين هل تصيب الإنسان ولو ذكر الأذكار الشرعية، يعني يبقى أمر وهو قضية الأذكار الشرعية، هناك من يقولها وهو قلبه لاهن عنها. أما إذا كان يعني مع الأذكار الشرعية ويعني يعيشها ويتقنها، لا تصيبه العين أبدا. إذا كان يذكر هذه الرقى لنفسه ويرقي نفسه ويرقي أولاده، لا أبدا. لكن أحيانا إنسان يقرأ هذه الأذكار وقلبه مشغول بأشياء أخرى، ويذكر عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسيت اسمه الآن، أنه يعني كان يحدث عن الإنسان إذا قال: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة من كل عين لامة، أنه لا يصيبه شيء، وكانت يده مشلولة من لدغة عقرب. فقال له قال، كأنه يشكك يعني في الحديث، فقال له قال: فما بال يدك؟ يعني إذا كان الإنسان إذا قال هذا الدعاء يعني لا يصيبه شيء، هذا يدك أنت مشلولة من لدغة عقرب، يعني كأنه يكذبه، يقول الحديث غير صحيح، أو أن ليس على إطلاقها وما شابه ذلك من أمور. فقال: قبحك الله، والله إنه لحق، ولكن هذا وقع لي في يوم أنسيت فيه هذا الذكر. سبحان الله، يقول: هذا اليوم بالذات ما قلت فيه الذكر فأصبت لدغني العقرب. فعلى كل حال لا شك أن هذه الرقى يعني ما جعلها الله تبارك وتعالى إلا لتكون مانعة وأسبابا تمنع من حدوث هذه الأمور. على كل حال، لكن قد ينساها الإنسان، قد يقولها وقلبه يعني مشغول عنها فيصاب. نعم.